أود أن تكون المحاضرة نوع من النقاش العقلي بيني وبينكم. سوء الظن ماذا يفعل للعقل؟ تدمير أو تشويه. سوء الظن عبارة عن أفكار قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة، لكن ماذا يحصل للعقل؟ تتشوه الأفكار، قد تتعطل الطاقات، يتغير القرار. ماذا يفعل سوء الظن بالعقل؟ يشوش الأفكار، يدمر القرار السليم. طب ماذا يفعل في القلب؟ ينتقل الإنسان من الحب إلى الكراهية، أو من العلاقة العادية يعني حيادية إلى كراهية. الإنسان بس يكون في داخله في قلبه كراهية، ماذا يحدث لقلبه؟ تشويه، ضياع للطاقات، ضياع للحب، ضياع للوجدان الحلو. القلب يذهب للكراهية، ألم. الكراهية مزعجة جدا. أنا بسألكم سؤال، هل الحب مهم في الحياة؟ هل نستطيع أن نعيش من غير حب؟ استحالة. أول حب هو حب من؟ وحب صلى الله عليه وسلم، وحب الوالدين والأزواج والأولاد والأصحاب كل الناس. الإنسان بطبيعته مجبول على حب الحب. الإنسان الشاذ يكره، بس إحنا في طبيعتنا عشان نعيش بسلام وبانسجام لازم تكون علاقاتنا فيها مودة وفيها رحمة وفيها علاقات إنسانية. كل هذا الجمال في العلاقات الوجدانية بين الإنسان وأخيه الإنسان يأتي سوء الظن ليعمل كمقراض يقطع أوصال هذا الحب وهذه المودة. إذن سوء الظن رح يخرب لي قلبي ورح يخرب لي قراري، صح؟ سوء الظن من الذي يقوم بتشغيله في العقل والقلب؟ منين يبدأ سوء الظن؟ لأنه مرض قلبي. يبدأ من القلب وينطلق إلى وين؟ إلى العقل. من الذي يقوم بذلك؟ الشيطان. يقوم الشيطان يزين للإنسان سوء الظن ليجعله حسناً ونوع من الفراسة ونوع من الذكاء. ها؟ الواحد لما يقول والله أنا ما سئت الظن، شو يقول؟ يقول أنا عندي فراسة، والله أنا ذكي، والله أنا شاطر، عرفته، مو علي الحركات هذه. يكون الواحد قد قام بسوء الظن، دمر وجدانه، بدل ما يكون القلب مليء بالمشاعر الحلوة مع الإنسان الآخر قام بعمليات تشويه، راح للجهاز العقلي ودمر جزئية من القرارات، والقرار الخاص بذلك الإنسان اتخذ على أنه قرار أهوج غير سليم في حق ذلك الإنسان، ظالم. أهم شيء لازم نعرفه أن ما يقوم به سوء الظن هو إصدار قرار ظالم. أنا بسألكم سؤال، في حياتنا قرارات نعاني فيها من سوء الظن الآخرين؟ كثير في حياتنا، يعني يمكن الإنسان ما يكذب، يتعامل بأمانة، يصدق، ما يغش، ما يقبل الرشوة، لكن سوء الظن مثل الزعاف أو السم الخفي في العلاقات الإنسانية. لأن سوء الظن مو كلام، سوء الظن عبارة عن مشاعر قلبية. شوفوا خطورة سوء الظن، ها؟ يدخل بنعومة وسلاسة من غير ما يشعر الإنسان الثاني. الإنسان الثاني اللي أنت أسأت الظن فيه ما يشعر عشان يدافع عن نفسه، أنت اللي تسمح لسموم سوء الظن تدخل قلبك وتسمح لها أن تشوه هذا القلب، وتسمح للمرض القلبي أو سموم سوء الظن لأن يخترق العقل ويدمر القرار في صالح ذلك الإنسان. وأنت أهم نقطة أنك أنت ظلمت نفسك وظلمت الإنسان الآخر. إذن سوء الظن يؤدي إلى نوع من الظلم المركب لصاحبه وللإنسان الآخر. الإنسان سيء الظن قد قام أولاً بظلم نفسه، إنه قاضي سيء وما استثمر علاقته مع الإنسان الآخر بشكل جيد، وقد دمر علاقته عندما أصبح ظالم. الإنسان لما يكون ظالم ابتعدت الحيادية في فكرة، وبس الإنسان تبتعد الحيادية في فكرة ما يقدر يصدر قرار سليم. إذن الإنسان الذي يسيء الظن بالإنسان الآخر قد ظلم نفسه وقد ظلم الإنسان الآخر. لم يستثمر الزمن في حياته فوق الأرض، لم يستثمر علاقاته مع الإنسان الآخر، لم يستثمر طاقاته العقلية، لم يستثمر طاقاته الوجدانية. سلوكيات أشخصتها ليست بالجمال المطلوب، الإنساني. ما في شك إن سلوكياته رح تتعرض لقبح من جنس قبح سوء الظن، أو من جنس قبح القرار الداخلي الذي لم يظهر. أنت لما تسيء الظن بالإنسان الآخر ماذا سيحدث؟ شو النتائج؟ إحنا شقلنا كيف نعرف إن إحنا وقعنا بسوء الظن؟ تتغير المشاعر. فأنت بس تغير مشاعرك أنت قد أصدرت قرار ظالم في حق نفسك في حق الإنسان الثاني. أخذوها قاعدة، الظالم لا يظلم إلا نفسه أولا. ما في شك الظالم يظلم الإنسان الآخر، لكن أول ما يظلم الإنسان نفسه، لأن الإنسان الظالم سيظلم. وإذا أنت أسأت الظن بالناس اليوم، غدا راح تكون نتيجة أن الناس يسيئون الظن فيك. طب في النهاية يزعجنا سوء الظن، لماذا لا نعالجه؟ لو كل واحد فينا ساء ظن بالإنسان الثاني وراح فاتحه لكنه بخير. اليوم أنا كنت رايحة أحضر محاضرة للشيخ ودخلت بسرعة، وقامت إحدى الطالبات وتركت المكان فجأة. فأنا شو ظنيت أني أنا أزعجتها أو أنا أخذت وقتها، فظليت أحترق لمدة دقيقتين أو خمس دقائق. فأنا قلت طيب ولماذا كل هذه المهاترات في داخل نفسي؟ رأسا في النقال اتصلت فيها قلت لها لا يكون أزعجتك وأخذ من وقتك. قالت لي أبدا أنا عندي محاضرة ثانية. ريحت وهديت خلص، اشتريت راحتي. ها؟ اشتريت راحتي بمصارحة سريعة لا يكون أزعجتك، لأني لو أنا تركت نفسي راح أقول والله زعلت مني، هي لا يكون تقصد ما تقصد، أزعجتها أزعجتني. لماذا كل ذلك؟ كم من المهاترات والإزعاجات النفسية اللي ممكن يسببها سوء الظن ممكن علاجها بدقيقة أو دقيقة ونص أو دقيقتين. تعال خصتك، ليش أنت زعلان؟ ليش أنت متضايق؟ ترى أنا سئت الظن فيك، ليكون تقصد أو ما تقصد، فهمني. أهم نقطة أنت أيها الإنسان لا تعرض نفسك إلى مهاترات سوء الظن. مهاترات سوء الظن عبارة عن احتراق في الوجدان واحتراق في العقل واحتراق في العلاقة واحتراق في الزمن واحتراق في الإنتاج، كل احتراقات مالي وكل ذلك. احنا قلنا الإنسان كم زمن يعيش؟ ثلاثة. فوق الأرض أرباح دنيوية، وتحت الأرض أرباح قبروية، ويوم العرض أرباح أخروية. الشاطر اللي حصل على الربح الثلاثي هذا المركب. لو أنا سئت الظن راح أخسر في الدنيا خسائر الدنيوية، وسوء الظن هذا راح يلحقني القبر ويوم العرض. فثلاث أنواع من الخسائر، مالي وكل ذلك، مالي وسوء الظن. الدقيقة التي أعيشها فوق الأرض بعد توحيد الرب جل وعلا أغلى ما أملك، في أغلى من اللحظة اللي أعيشها فوق الأرض. بعدين ما في رب يرجعون يوم أنا بعد تحت الأرض متر ونص مترين وقماش، ما راح يفيدني إلا عملي. سوء الظن شو راح يصير؟ راح يلحقني. إذا في ظلم الإنسان الآخر راح يحرقني في القبر، وإذا كان في أذى للإنسان الآخر يوم القيامة راح أحمله على ظهري. مالي وسوء الظن، هل يستأهل سوء الظن كل هذه التكاليف؟ أنتم مستوعبين سوء ظن فكرة خاطئة، يعني الموضوع كله فكرة همسة، ظن، أفكار غير صحيحة. كل ذلك لها هذه التبعات، تكاليف مصاريف غير عادية. أريد أن أسأل نفسي، سوء الظن يؤدي إلى قلنا خسائر دنيوية وقبروية وأخروية، طيب وين الفوائد؟ وين أرباح سوء الظن؟ ما في، خسائر محضة. حتى الإنسان ولو لا يؤمن بالخسائر القبروية ولا بالخسائر الأخروية يكفيه أن ما لسوء الظن من خسائر دنيوية، تقطع علاقات ويفكر بعدين قرار خاطئ مع الإنسان الآخر. مستوعبين ما معنى كلمة قرار خاطئ؟ أنت أسأت الظن فيه معناها عقلك قد اتجه إلى انحراف فكري باتخاذ القرار الخاطئ، وهذا خطير. لما المرأة تسيء الظن بزوجها شو راح يصير؟ مشاكل غير عادية في البيت وقرارات كلها خاطئة، يمكن ما تنام بالليل وتنزعج وتصدر قرارات سيئة وأولادها يعانون منها. لاحظين كم من الخسائر الدنيوية. والزوج عندما يسيء الظن بالزوجة أيضا ما رح يرتاح، خسائر في حياته ومخها مشغول والقلب يحترق والقرارات يمكن يظلمها أو يمكن يظلم الزوج من الزوجة سيئة الظن، والنتيجة حياة تعيسة في الأسرة. تعاسة هذه بسبب سوء الظن مو تحصل في البيت، تحصل في البيت، في العمل، في المدرسة، في الشارع، في النادي، في كل مكان. إذن سوء الظن يؤدي إلى دمار أي فريق. ليش؟ قد يكون لمرض العجب، الإنسان لما يعجب بنفسه مرض خاص بالإنسان، ها؟ واحد يعجب بنفسه، عندك مرض قلبي اسمه العجب، لو أنت ما عالجته يؤدي بك إلى أن تسقط في باب الكبر. لكن مشكلة سوء الظن إنه لا يكون إلا بعلاقة مع الإنسان الآخر. شفت الفرق بين العجب وبين سوء الظن؟ إن سوء الظن لا يمكن إلا أن يكون على حساب علاقة. ويقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، يعني دليل الإيمان إن نكون إخوان، ها؟ إخوان في الله. من الذي يقطع هذه الأخوة، أو من الأسباب أو من المقاريض التي ممكن أن تقرض هذه الأخوة الدالة على الإيمان؟ سوء الظن. في أمراض قلوب، ممكن أمراض القلوب ما يكون فيها مشترك فيها اثنين، بس مشكلة سوء الظن إنه يكون على حساب علاقتي مع الإنسان الآخر، وهذا أخطر ما يكون في الأمراض. إنها والله واحد معجب بنفسه خلاص مشكلته، روح. واحد متكبر، طبعا الكبر يأذي الإنسان الآخر، ولكن في الآخر المتكبر أول ما يأذي نفسه، لأنه راح يكون في مانع بينه وبين أنه يتعلم، لأنه وضع نفسه فوق الإنسان الآخر وفوق المعلومة، ولن يتعلم، يظل هو اللي يعني الأذى الأكبر له. أيضا سوء الظن الأذى الأكبر له، ما في شك، هو ظالم لنفسه. الجديد في سوء الظن إنه يقوم على علاقة، على تدمير علاقة بالأصل. صح يدمر الذات، يدمر العقل والقلب والقرار والسلوك، يشوه كل القدرات الذاتية وكل الجمال الداخلي للإنسان، يشوهها سوء الظن، ويشوه القدرة على القيادة. إذن نقدر نقول إن سوء الظن هو أحد أدوات التشويه للأجهزة الداخلية. القلب مشوه بوجدانه ومشاعره، والعقل مشوه بقدرته على اتخاذ القرار السليم، والسلوكيات أيضا مشوهة. لأن ممكن الإنسان لما يسيء الظن حركاته تبين سيء الظن، سلامة أقل، نبرة الصوت غير، كل هذا يبين في السلوكيات. مشكلة سوء الظن إنه أول ما يؤثر بعد تأثير النفس على علاقتي بالإنسان الآخر بشكل مباشر. وبس أفقد قدرتي على صنع علاقة جيدة مع أخي الإنسان، أنا ما مني فائدة. انتبه، القدرة على صناعة علاقة جيدة صحية مع الإنسان الآخر هي من أهم أولويات العامل في الدنيا. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنتم مستوعبين؟ الإيمان سواء في الآية القرآنية أو في الحديث النبوي، علاقة الإيمان بالعلاقة. ما في إيمان حقيقي من غير علاقة جيدة، ويأتي سوء الظن كمقراض يقطع أوصال هذه العلاقة. من الأشياء اللي تعب الطفل الصغير مع أمه وأبوه، مع المدرس، مع المدرب، سوء الظن. دائما نسمع طفل يقول أبوي ما صدقني، أمي ما صدقتني، تشك فيني، احلف. الولد يقول شيء وعين الأم والأب تقول لا، كلامه غير صحيح في شيء. الطريقة هذه، أو حتى المدرس، أنا عندي الطفل لو عرف المدرس أن هذا الطفل يكذب وعالجه بحسن التوقع أفضل. لو أحسن الظن المدرس أو الأم أو الأب في الطالب أو في الطفل، علاج إذا كان سيء الظن المدرس فعالج سوء الظن بحسن التوقع. لو كان فعلا الولد قام بإساءة فحسن التوقع يؤدي إلى علاج ذلك. حسن التوقع شيء رائع. من الأشياء المهمة اللي لازم أعرفها إن سوء الظن بالطفل، أنت تعلمي في المستقبل أن يكون سيء الظن بالناس، خصوصا الأم والأب والمدرس. فمطلوب مني كمدرس، كمعلم، كمسؤول، عمري ما أسيء الظن بطفل، لأن بس أبتدي بعملية سوء الظن بهذا الطفل معلاج. سؤال بسألكم يا، لو أنا سأت الظن بطفل عمره 7 سنين أو 8 سنين، أكون ماذا فعلت؟ من يقول لي؟ وجعلته مثل ما أريده. قد يكون هذا الطفل بريء، بس لما أنا أقول له أنت أسأت الظن فيه، يقول والله أنا هكذا ما في فايدة مني. حتى الأم لما تظل تقول ولدها أنت كسلان ما منك فايدة، شو يقول الولد؟ ما مني فايدة ليش أدرس؟ فحسن التوقع أحد أفضل العلاجات للتعامل مع سوء الظن والمصارحة. بعدين سبحان الله المشاعر، مشاعر الإنسان الآخر، كل ما أنا يعني حاولت أتكلم مع الإنسان الذي قد أسأت الظن به بشكل لطيف بدون ما أضربه، كل ما استطعت أن أصل إليه بشكل أفضل.